واحد بيسأل بيكون الشبهة التي استند إلى جواز الكفر المعلن للاستناد إلى فعل النجاشي، وقال ابن تيمية في ذلك وأنه لم يحكم بما أنزل الله طيلة حكمه. طيب نقول الله أعلم الآتي. نقول مع احترامنا لكل من قال هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح والله تعالى أعلم. ليه بقى؟ في ملحوظة مهمة جدا، الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة عند النجاشي كان في المرحلة المكية وليس في المرحلة المدنية، ولم تكن هناك بعد حدود أو أحكام قد شرعت في الإسلام، لم يكن نزل إلا التوحيد والصلاة، حتى الصيام والزكاة لم يشرع إلا في العام الثاني من الهجرة، فضلا عن الجهاد، فضلا عن الحدود، فضل كل ده نزل في المدينة، كل هذا نزل في الإيه؟ في المرحلة المدنية أو في المدينة المنورة. والهجرتان اللتان حدثتا في للحبشة عند النجاشي كانت في المرحلة المكية. إذن كيف نقول ابتداء أن النجاشي وصلته الأحكام والحدود وامتنع عن تطبيقها وأقره الشرع بذلك؟ أنت مين قال أنه وصل له أحكام وحدود؟ لأن الناس اللي رحوا له رحوا في المرحلة المكية. طيب عشان تقول أنه بقى وصلته أحكام وحدود وشرائع وهو امتنع عنها وهو حاكم للحبشة والشرع قرار على ذلك، يبقى أنت لازم تجيب دليل جديد بقى، يبقى لابد أن تأتي بدليل إيه؟ دليل جديد. طب أين هذا الدليل؟ دي نقطة مهمة، ما صح وما طبقش الشرائع ولكنه لم تصل له الشرائع، فكيف يقاس عليه؟ زي إيه بالظبط؟ زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني عارف النقوش التي تكون على الثوب عندما تمحى يعني تدوب وتبلى مبقاش باين منها حاجة، يعني تدرس معالم الإسلام على مر الأيام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صيام ولا صلاة. يقعد إيه؟ بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، الأحكام تقعد تندرس وتنطمس شيئا فشيئا فشيئا فشيئا لغاية ما يجي على الناس زمان ما يبقاش حتى معروف وسط الناس في حاجة اسمها صلاة ولا صيام. زي ما أنت النهاردة بعض الناس إيه ممكن تيجي الأساسيات الإسلام وتقول لك انتوا بتأتوا بدين جديد، ولا يسرع على كتاب الله في ليلة واحدة، هيجي في ليلة واحدة يسرع على القرآن فلا تبقى منه آية، يرفع القرآن كله ولا يسرع. يسرع يعني الإسراء هو الطواف بالليل، يعني سوف يطاف على كتاب الله فينزع من الصحف والصدور في ليلة واحدة، ولا يسرع على كتاب الله بلام التوكيد في ليلة واحدة فلا تبقى منه آية. وتبقى طوائف من الناس يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. طيب يجي واحد يقول لك طيب الناس اللي في آخر الزمان دول مش ده دليل إن هم ما بيصلوش وما بيصوموش وما بيزكوش وهم مسلمين؟ نقول له أصلا الشرائع رفعت، فكيف تقيس من رفعت عنه الشرائع وليس هناك سبيل للعلم بها؟ القرآن رفع من الصدور ورفع العلم من بين الناس، قالك على من وصلته النصوص وشاعت واستفاضت، وهذا قياس مع الفرق. يبقى الأول نيجي نقول له أنت عشان تثبت أن النجاشي لم يطبق الشريعة لسبب أو آخر تقول الأول أنه وصلته الشريعة ووصلته الأحكام ووصلته الحدود ووصلته التشريعات، فهتجيب ده منين؟ هتقول لي من الهجرتين اللي حصلوا، لا الهجرتين اللي حصلوا حصلوا في المرحلة المكية. طب هتجيبها من دليل تاني؟ جيب لنا بقى الدليل التاني عشان لما يثبت لدينا نقدر نعتمد على هذا الإيه؟ الكلام أو نشوف حجم الاستدلال من نفسه. ولهذا علق الذهبي في كتاب الكبائر قائلا وكان سادات الصحابة بالحبشة يعني الصحابة القدامى يعني يظلون الشهور والسنين الطوال لا تصل إليهم الأحكام فلم يكونوا مكلفين بها. شوف الحتة دي الكلام الذهبي يعني هم الوصول هذه المعلومة إليهم لم تكن سهلة. ليه؟ معرفين إن الحبشة اللي هي أثيوبيا اللي هي حاليا أريتريا وأثيوبيا وهذه البلاد والصومال وكده بينها وبين جزيرة العرب بحر اللي هو البحر الأحمر والمسلمين كمان ما كانوش مقيمين على البحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أقام دولته سنين طويلة إلى أن بقى ابتدى بقى يفتح يحدث الغلب وكده مرت سنين طويلة وهو كان في المدينة وصل مش مثلا كان عامل حالات تجارية وقوافل مع الحبشة. فكان هناك انقطاع في الصلة وده واضح. ولهذا بنجد ان لما اتى بقى يعني نذكر حديثين كده لما اتى جعفر بن ابي طالب هما معه من الحبشة اتوا مع فتح خيبر ده كان متأخر جدا في السنة السابعة من الايه من الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أفرح أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأصحابي. هذا كان في السنة الإيه؟ السابعة من الهجرة. ثانيا معلومة الحديث الصحيح اللي هو لما أنا مش فاكر اسم الصحابي دلوقتي بس هو إيه عندما قال الصحابي كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فذهبنا إلى الحبشة راح إيه كان في الأول أثناء الصلاة ممكن أحد يقول له أحد السلام عليكم يقول له عليكم ورحمة الله هو في الصلاة ونسخ بعد ذلك بتحكيم الكلام في الإيه في الصلاة. فالصحابي ده ذهب للحبشة ثم أتى بعد ذلك بقى بعد نزول قول الله تعالى وقوم الله قانتي قال فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام فأخذني ما قرب وما بعد. يعني هو إيه كان متعود إن زمان كان بإيه يعدي في الصلاة يقول له السلام عليكم يقول له عليكم السلام الله يكمل الصلاة. نسخ هذا الأمر بنزول قول الله تعالى وقوموا لله إيه قانتين ساكتين محدش يتكلم في الصلاة خارج ألفاظ الصلاة وأذكارها إلى أن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. فهذا الصحابي والحكم ده ما وصلوش لأنه كان هاجر الحبشة وعرفه بعد ما رجع إلى المدينة مرة أخرى. فإحنا نيجي نقول إحنا أصلا مين اللي قال إن الأحكام وصلت إلى النجاشي ووصلت الحدود إلى النجاشي ووصلت هذه الشرائع إلى النجاشي وامتنع عن القيام بها أو عجز حتى عن القيام بها؟ اثبت الأول هذه المسألة ثم ابني حكم بعد ذلك بغض النظر مع احترامنا لكل من قال بهذا الحكم والله تعالى اللي يقول لنا بقى أيوة يقينا هو وصلته الأحكام ويجيب لنا دليل على كده نقدر بقى ننظر في هذا الدليل هذا. ماشي الله تعالى. واحد بيقول بالنسبة لإعادة أبي جندل بعدما ذهب إلى المسلمين ما تفسير طلب النبي صلى الله عليه وسلم إبقائه بالرغم أنه وافق على شرط الإيه الرد القادم من قريش ولا يسلم من ذهب. أنا مش فاهم السؤال يعني. الذي بعث السؤال عن الشام السؤال ماشي وبعدين التفسير اللي هو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب إلقاء أبي جندل مش فاهم هو طلب إلقاء لا هي مش كده هي ببساطة شديدة وإحنا علقنا على الموضوع ده قبل كده بس لا بأس أن نعيده سريعا. يعني هو كان من شروط صلح الحديبية أن من أسلم من أهل مكة وأتى للمدينة يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم برده إليه والعكس من ارتد من أهل المدينة أو من أهل الإسلام إلى قريش لا يلتزمون برده إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة. وإحنا قلنا حتى تعليقا على هذا الشرط إن ده كان بوحي من الله عز وجل خصوصية، زي ما قلنا ومما يوضح ذلك إن عمر رضي الله عنه لما جاوي قصة صلح الحديبية أول حاجة قال: أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا عقلكم فيما هو وحي خالص. وبعد كده قص القصة بقى: لقد رأيتوني عم الحديبية وكذا كذا كذا كذا، وذكر بقى إيه ما حدث واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له تعليلا واضحا، قال له: إني رسول الله ولن يضيعني الله، ما تخافش. وكذلك أبو بكر قال له: إنه رسول الله وإنه نبي الله فاستمسك بغرزه، أديك ماشي عام ما تخافش. فبعد ذلك عندما حدثت بقى قصة إتيان أبي بصير وأبي جندل، ده جه وده جه، واستطاع كل منهما أن يقتل من معه أن يفر، وبصير ضرب واحد من اللي معاه بالسيف، خطف منه السيف، أخذه منه يعني خدعه، وحدث بقى قصة طويلة، وإذ يأخذ منه السيف ويضربه به فقتل واحدا وفر الآخر وهرب بقى، لأنه لو رجع تاني المدينة هيجي المشركين ياخدوه ممكن يقتلوه، فهرب وذهب إلى سيف البحر، إلى ساحل البحر. وكذلك حدث الأمر مع أبي جندل إن هم جيهم خدوه هرب منهم ولحق بأبي بصير. فلما هربوا الاثنين دول كونوا أو كونا نواة لكل من أسلم من المسلمين في قريش أو في مكة أن يأتوا إلى المدينة، مش هقدروا يجوا، فيقوموا رايحين على مين؟ على أبي بصير وأبي جندل، وكونوا سرية تقطع على المشركين القوافل لغاية ما المشركين هم ذات نفسهم اللي إيه؟ اللي زهقوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء هذا الشرط. فكان هذا الشرط يعني فيه حكمة، بأن هذا الشرط جعله الله سببا للنكاية في الكفار، ولكن ده ما اتضحش إلا بعد كده، لم يتضح إيه إلا بعد ذلك. وكذلك لم يفتن بسببه رجل واحد من المسلمين. فعشان كده لما اطلحت بقى العلة والحكمة، جاء عمر رضي الله عنه قال إيه لما جاءه الحديث، قال: أيها الناس اتهموا رأيكم، وقعد يذكر بقى اللي حصل إيه بعد كده. وصل ده اللي حصل، لكن أنا مش عارف أنا وصل كده. الله تعالى. هو سؤال جالنا قبل كده، بس احنا ايه قلناه قبل كده اكثر مرة، انا اقول تاني بسرعة لا بأس يعني حتى لا تتلبس شبهة على احد. انا مهتم برد على الشبهات، لان الشبهة لو تلبست من احد يمكن ان تحول مصالح. هو يقول السؤال: ايش ارجو شرح وضع سيدنا يوسف عليه السلام في الحكم، وما معنى يعني قوله تعالى: ما كان لأخوه أخاه في دين الملك؟ احنا قلنا ببساطة شديدة قبل ذلك ان يوسف عليه السلام عندما حدثت بقى قصة انه اول رؤية للملك الذي كان يحكم مصر، وقال: انك اليوم لدينا مكين امين، قال: جعلني على خزائن الارض اني حفظنا العليم الى اخره. فهنا نلاحظ اكثر من ملحوظة. الملحوظة الاولى وهي المهمة او هي اهمها، ان يوسف عليه السلام لم يطبق دين الملك ولم يطبق قوانين الملك. طب ليه او ازاي؟ لانه عندما حدثت قصة السرقة، ان هو جعل السرقة في رحل اخيه، هو كان عاوز يستبقي اخاه الشقيق من يمين معه في مصر، فصنع حيلة، فما قال الله عز وجل في نهاية القصة: كذلك كدنا يوسف، وحط السرقة او الصواع في رحل اخيه، وبعت ناس ينادوا اياته عليه انكم لسرقوكم، قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون الى اخره. فهنا بقى لما ايه قبل ما يفتش سالهم، وسالهم ليه؟ انه عارف شريعه ابراهيم عليه السلام، وكان شريعه ابراهيم عليه السلام تقضي بان السارق يؤخذ كمملوك عند من سرق منه. يعني لو واحد سرق من واحد يقوم ايه الذي السارق يؤخذ كمملوك عند الايه عند صاحب المال أو عند صاحب الشيء الذي سرق. فسألهم عن شريعة إبراهيم، قال لهم: طب إيه جزاؤه بقى؟ فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ جزاء السارق ايه عندكم في شرعياتكم انتم؟ وهو عارف طبعا انه كان حفيد ابراهيم عليه السلام وابن يعقوب عليه السلام. قالوا له والله شرعنا كذا كذا. فبدا بوعيتهم قبل وعاء اخيه، ثم استخرج من وعاء اخيه. وبعد كده بموجب هذه الحيله استرق اخاك ما هو معلوم. عشان كده هم في نهايه القصه قالوا له ايه؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ما بيقولوا له كده لانه خلاص قال لهم طالما كده هو ده السارق وده الرحل بتاع اخوك ده خليه قاعد معايا بقى يبقى تبعي. فهم عشان كده ايه تحايلوا عليه، تحايلوا عليه ان هم ايه يتركوا. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. فطبق شريعه ابراهيم عليه السلام ولم يطبق شريعه الملك او قانون الملك او حد الملك، لانه الملك كان عنده قانون تاني. الملك كان عنده انه اللي يسرق يجلد ويغرم، وفي قول اخر يحبس ويغرم، يعني عقوبه تعزيريه. يعني حد السرقة عند الملك ان اللي يسرق يجلدوه ويغرموه او يجلدوه ويحبسوه ايا ما يكون. فهو لم يطبق قانون الملك وانما طبق شريعة ابراهيم عليه السلام كما هو واضح من سياق الايه الايه. فقال الله سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف، أي هذه مكيدة ألهمه الله بها ليستبقي أخاه الشقيق بنيامين معه في مصر، ما كان ليأخذ أخاه في دين الإيه؟ الملك، أي في قانون الملك المتعلق بالسرقة. فسمى الله سبحانه وتعالى القانون سماه إيه؟ دينا. وهذا يدل على أن من شرع قانونا يخالف شريعة الله أو وضع عقوبة تخالف العقوبة الشرعية فقد شرع دينا جديدا، أي ما كان ليوسف هو نبي أن يفعل هذا الفعل، هو أن يأخذ أن يطبق قانون الملك المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وصل؟ فإذا يوسف عليه السلام طبق شريعة إبراهيم ولم يطبق قانون الملك أو عقوبة الملك المخالفة لشريعة الله عز وجل المنزلة على إبراهيم عليه السلام. يبقى حينئذ يوسف عليه السلام طبق شرع الله المنزل على إبراهيم عليه السلام ولا طبق قانون الملك المخالف لشرع الله؟ طبق شريعة إبراهيم عليه السلام. فمن أجل ذلك قال الله عز وجل كذلك كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الإيه؟ الملك، أي ما ينبغي له وهو نبي أن يفعل ذلك، ما ينبغي ليوسف عليه السلام وهو نبي أن يأخذ أخاه في دين الإيه؟ الملك، ده نبي ما يقدرش يفعل كده. وصل؟ ودي فيها رد على من يقول إن يجوز تولي الوزارات والأعمال السيادية في ظل الحكومات الكافرة استدلالا بقصة يوسف عليه السلام. هنقول له لا، حيلك بقى، لأن يوسف لم يكن ملزما بتطبيق قانون كافر وإنما طبق شريعة إيه؟ إبراهيم عليه السلام. إنما دول ملزمين بالقوانين الكافرة والقسم عليها والحفاظ عليها وإعمالها وإنفاذها، فهناك اختلاف جذري. يجي واحد يقول طب هو كيف عمل عند ملك الكافر؟ نقول له إحنا بنفرق بين مسألتين، بين العمل عند الكافر بشروط، ودي قلناها كذا مرة، يجوز العمل عند الكافر بثلاثة شروط. العمل عند الكافر بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون العمل مباحا في حد ذاته، العمل حلال ومباح في حد ذاته. الشرط الثاني أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه. الشرط الثالث أن يكون المسلم عزيزا غير ذليل عند الكافر. والثلاث شروط منطبقة على يوسف عليه السلام، أنه كان العمل مباحا حلالا، الأمر الثاني أنه كان متمكنا من إقامة إيه؟ دينه، وده بنص القرآن ما كان لأخوذ أخاه في دين الملك، ما دخلش في دين الملك. والأمر الثالث أنه كان عزيزا غير ذليل، والملك قال له كده إنك اليوم لدينا مكين أمين. وصل؟ في ملحوظة تانية برضه مهمة ظريفة، وهي أن قتادة تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير قال إن يوسف عليه السلام دعا الملك إلى دين الله، طب ازاي دي جابها منين؟ جابها من حته لطيفه، ان ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك وكذلك مكنا ليوسف في الارض، وقال الملك له انك اليوم لدينا مكين ايه امين. فهو بيقول والتمكين لا يكون الا بالدعوه الى دين الله اخذا من قول الله عز وجل الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بعض المفسرين يقولون ان اذا كان يوسف عليه السلام قد دعا العامه الى التوحيد لما معروف في قصه الرجلين الذين اول لهم الايه الرؤيه، فمن باب اولى انه دعا الايه الملك المسؤول عن عامه الناس، وده واضح لان هذا وداء بالانبياء عليهم السلام. يبقى ما كانش بقى لا بيقر كفر ولا بايه بيرتدي كفرا ولا يقسم على كفر، ولا عشان نقيس عليه من يفعل ذلك ويقول لك ان يوسف ايه كان في يعني وزيرا عند ملك كافر، نقول له بس طبعا ده بالشروط الايه السابقه المذكوره، ده مش موجود طبعا في الايه في الموجودين حاليا والاعمال التي تجري بطريقه معينه حاليا. وصل؟ فده قياس مع الفرق. طب ثواني بس علي، النهارده الاسئله كتير، انا قلنا النهارده حاجات بسيطه. بعدك سؤال تاني نفس المعنى، معلش انا بقى الاسئله المتشابهه اللي هي شبه بعضيها، يعني اللي هو ان واحد بيقول هناك من يستدل بفعل صلاح الدين الايوبي رحمه الله في توليه للوزاره في عهد حكم الروافض حتى تمكن من الامساك بالحكم ثم ارجع مصر الى دوله سنيه. خلي بالك ملحوظه مهمه، معلش بقى هتخليني اقول استطراد تاريخي بسيط جدا عشان يبقى احنا بدك فاهمين الواقع ماشيه ازاي من باب يعني فهم الاستدلال الصحيح. انه كما تعلمون حضراتكم قصه طويله ان الفاطميين او الذين يسمون بالفاطميين اللي هم العبيديين الرافضه عندما حكموا مصر حكموا حوالي 200 سنه تقريبا في عصر الدوله العباسيه الثانيه اللي هي الدوله الضعيفه كما يقولون يعني، واللي هي بالظبط كده كانت من 232 هجرية بعد موت الواثق، انه بعد موت الواثق العباسي ابتدت يضعف الدولة العباسية او الحكام بتوعها، ودي قصة طويلة بس عشان ما نخرجش عن موضوعنا. المهم لما ظهرت دولة العبيديين في مصر والشام وكذلك في بعض بلاد الحجاز واستولوا عليها قعدوا حوالي 200 سنة في الحكم، 100 سنة أقوياء و100 سنة أيضا ضعفاء، اللي هو ثم يبقى عصر الوزراء العظام، وأصبح الوزير له مكانة كبيرة جدا جدا جدا زيه زي الإيه زي الخليفة الفاطمي، يعني انقسمت السلطة بين الخليفة الفاطمي اصطلاحا وبين الوزير القائم بالأعمال منذ بدر الدين الجمادي، ودي برضك نبقى نذكرها تاريخيا مرة. المهم بدر الدين الجمالي ده اللي هو بتاع الجمالية بتاع حي الجمالية ده التي تنسب. ففي نهاية عصر الفاطميين تماما حدث انه كان في بقى اتنين وزراء كبار تنازعا على الوزارة في مصر وعلى الحكم في مصر. واحد كان ماسك جزء كبير في الوجه البحري والتاني ماسك جزء كبير في الوجه الايه القبلي، يعني ده ماسك زي ما نقول بلدي كده بحري وده ماسك قبلي، وده له مكانه كبيره وماسك قطاع كبير وده له مكانه كبيره وماسك قطاع كبير، اللي هم مشهورين باسم شاول وادي الغام، شاول وادي الغام. فلما حدث بينهم نزاع شديد وده عاوز يمسك هو ينفرد بالوزاره في مصر ويحكم والثاني عاوز ينفرد بالوزاره في مصر يحكم، وضعف الفاطميون ضعفا شديدا عسكريا وسياسيا وغير ذلك واقتصاديا ايضا، ابتدى دوغرام استعان به الصليبيين عشان ييجوا يدخلوا مصر ويبقى هو السيد الوحيد في ايه في مصر نائبا عنه. واستعان لما وجد ذلك الشاور قام استعان بايه بالملك العادل اللي هو استاذ صلاح الدين بقى الملك العادل الملك نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. فاستعان به فبعت له اتنين على رأس جيش اللي هو أسد الدين شيكو. شيكو يعني أسد الجبل، كورو في اللغة الفارسية يعني جبل، وشير يعني أسد. فبعت له أسد الدين شيكو وبعث معه ابن أخيه اللي هو صلاح الدين ابن نجم الدين أيوب على رأس قوة دخلت مصر. فلما دخلوا ودخل الصليبيون في نفس التوقيت تقريبا، حدثت معارك بين الطرفين، وفي النهاية اتفق الطرفين على أن يخرج كليهما، ده يخرج وده يخرج، الصليبيين يخرجوا والمسلمين يخرجوا، ورجع دول للشام ورجع دول لأماكنهم. مرة ثانية الصليبيون قال لك كويس دي فرصة ثانية، رجعوا تاني دخلوا تاني أو استعان بهم دوران مرة ثانية، ورجع الشاور جاب الإيه جاب المسلمين مرة تانية، نفس الحكاية جت تاني، حصلت حروب ثم رجع الطرفين. في المرة الثالثة والأخيرة أيضا دوران المرة الأخيرة استعان بالصليبيين، والشاور استعان بالملك العادل ومعه، والخليفة الفاطمي ذات نفسه حس أنه هيسقط تماما، فكتب كتابا واستنقذ يعني خلاص، حس أنه الصليبيين كانوا هجمة شرسة جدا، وحس أنه كمان هيتقتل. فالحل الوحيد قدامه نستعين بالإيه بالسنة عشان يدفع الصليبيين، وحتى كتب كتابا ووضع فيه خصلات من شعر النساء داخل الخطاب حتى يستثير حمية الإيه المسلمين في يعني إنقاذ الأعراض يعني. المهم في النهاية أنه دخل للمرة الثالثة كالمعتاد هذا الجيش وهذا الجيش. وفي المرة الثالثة دي بقى الثالثة ثابتة، حدثت معارك شديدة بين الإيه الطرفين، انتهت بمقتل مقتلة الصليبيين، وشار عليه القدير أن ملك الصليبيين اللي هو الملك بلدوين عدى جنب بحيرة البردويل التي نسبت إليه اسما، وأكل وجبة سمك منها فمات. يذا كانوا حاطين كميات من المصانع فيها أو كانوا حاطين حبوب من الحمل، الله أعلم. المهم أنه مات. فلما مات بقدر الله عز وجل ملك الصليبيين بلدوين ملك بيت المقدس وانقصر جيشه، تمكن المسلمون اللي هم أسد الدين شيكو وصلاح الدين وذلك من حكم الايه البلد. تلقائيا الملك الفاطمي او الخليفه الفاطمي اللي هو العاضد الاخير ده، اللي هو في الحقيقه اصبح مجرد صوره فقط، مش يعني مش حاكم حقيقي، قام معين أسد الدين شيكو اللي هو عم صلاح الدين وزيرا على مصر. وزير يعني وزير العظيم اللي هو يعني زي رئيس وزراء كده، بس له صلاحيات كبيرة كما كان الحال منذ عصر الوزراء العظام يعني. وللعلم كان الصليبي ان الفاطميين في عصر ضعفهم الأخير كانوا ابتدوا لما ضعفوا يقروا بحقوق الأهل السنة، وأنشأوا قضاء لأهل السنة قبل ما جه صلاح الدين، يعني هم قعدوا في الفترة الأخيرة حصل عندهم حالة ضعف، فإيه ما بقوش بقى زي الأول كانوا بيحاجوا السنة وبيبتلوا السنة وكذا وكذا، ولما ضعفوا اضطروا إن هم يدوا يعني إيه بعض الحقوق لأهل السنة رغم عن الفهم، فتركوا قضاء سنيا على المذاهب الأربعة ونحو ذلك، ولكن كان بحجم محدود لغاية ما جه صلاح الدين بقى إيه نشره وقوه. فلما دخل صلاح الدين هو داخل هو وعمه بقوة جيش وبحكم مش داخلين كده كاتجاه سياسة او مش بدولية من ايه من الملك الخليفة العاضد كمنصب رئاسي وزاري او نحو ذلك، لا هم داخلين بقوتهم وتقاسموا السلطة يعتبر يعني، لانه كان الوزير وقتها زي ما قلنا هو الوزير العظيم اللي هو في الحقيقة مصرف الامور الحقيقية. وبمجرد دخولهم حصل صراعات كثيرة بسرعة جدا، ان الشاور اللي كان جابهم لما لقى ان هو مش هيبقى له في الطيب نصيب، وبدل ما يبقى هو الوزير العظيم هيبقى اسد الدين شيكو القادم بجيشه هو الوزير الجديد، استعان بهم بقى بالصليبيين عشان ايه يحارب اسد الدين شيكو وصلاح الدين من معه. وبالفعل حدثت حروب جديده، ثم بعد ان تخلصوا من الشاور وقتلوه ابتدى الخليفه الفاطمي طبعا بسرعه جدا مات اسمه ايه ده اسد الدين شيكو، وتلقائيا مسك النائب بتاعه اللي هو ابن اخيه صلاح الدين أيوبي وزيرا بدلا منه. مجرد بمسك لم تمضي ربما أيام قليلة أو فترة بسيطة جدا أسبوع أو أسبوعان حتى تمالأ الخليفة الفاطمي على قتل صلاح الدين وحرق الحرس الملكي أو الحرس الخلافة الخاص به لقتال صلاح الدين وكاد أن ينتصر عليه، إلى أن صنع صلاح الدين حيلة وتمكن من هزيمة الجيش التابع له وكانوا السودانيين، وعند ذلك قضى على قوته تماما وأصبح الخليفة مجرد إيه رمز ضعيف جدا جدا لا يقدم ولا يؤخر تماما. وثم سرعان ما عندما يعني تمكن صلاح الدين من إبادة الحامية التي تحيط بالخليفة عسكريا وحجم سلطته، يعني عنا في ذهنه أنه إيه يلغي الخلافة الفاطمية تماما، وبالفعل أمر أحد الخطباء أن يعني يدعو الخليفة العباسي اللي هو رمز أهل السنة ويقطع الدعاء للخليفة الإيه الفاطمي. فحدث ذلك وشال عليه القدير أن العاضد مات في نفس الجمعة، وحينئذ إيه أصبح الملك والوضع تاما لإيه لصلاح الدين معه. نعايزين نقول القصة التاريخية دي عشان نقول إيه نقول حاجتي إن القضية أنا ما كانتش قضية بقى لعبة سياسية وتعيين وزاري وبتاع، دي كانت قضية جيوش وقوة. هو لما دخل بجيشه صلاح الدين أيوب دخل بجيش، مش دخل كده عشان واحد بيقول له تعالى عينك رئيس وزراء واقسم قدام اليمين، اللي هي الطقوس اللي بتحدث دلوقتي وملزم بدستور ومش عارف ايه وايه وايه، لا ده هي ما كانتش بهذا الايه الوضع تماما. وكان كل الفتره التي قضاها في البدايه كانت فتره صراعات عسكريه الى ان تمكن من تحكيم الخليفه الايه الفاطمي وعزلي وايه والقضاء على المذهب الشيعي. فاحنا عايزين نقول بس القياس يبقى قياس صحيح عشان يبقى ايه مش بهذه الصوره. وبعدين ثانيا يا اخوانا ملحوظه مهمه جدا، الوقائع التاريخيه لا تفيد في اثبات يعني احكام شرعيه ثابته، بس انت الوقائع التاريخيه ممكن يحدث فيها تجاوزات شرعيه، ممكن يحدث فيها ملابسات. لا طبعا مع احترامنا الشديد لصلاح الدين ايوبي ورحمه الله عليه ونسال الله ان يجزي له عظيم الثواب، لكن ليست هذه طريقه استنباط الاحكام الايه الشرعيه. واخد بال حضرتك؟ يجيش بقى واحد يقول لك وفي عصر صلاح الدين الايوبي كان الناس بيعملوا كذا. طب ماشي يا عم، وانت بتقولي في عصر النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني المخالفات واجده في كل زمان انه مكان وصل. انت بتيجي تستدل ان احنا في حاجه اسمها طرق الاستدلال، القران، السنه، الاجماع، القياس، بعد كده فعل الصحابه رضي الله عنهم، طبعا فعل الصحابه مش الصحابه ككل يعني، بعد كده عندك بقى ايه المصالح المرسله والاستحسان إلى غير ذلك. يبقى في طرق استدلال شرعية، لكن مش يجي واحد يجيب واقعة تاريخية، الواقعة التاريخية الحاجات دي يستأنس بها فقط. وصل والله تعالى. طب ده آخر سؤال، ده آخر سؤال بقى عشان احنا ايه طولنا على الناس بقى لنا يجي ساعتين. حاجة بس مرتبط نفس السؤال التاني. قول يا سيدي اسمه. أقوله؟ في شبهة بيرددها بعض الشيوخ أنصار السنة، بيقول إن ابن تيمية في كتابه مجلد 3 من مجموعة الفتاوى 267 بيقول الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا ممتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله ومن يقتل ما أنزل الله إلى آخر، أي هو المستحل للحكم غير ما أنزل الله. يقصده أنه لابد للحكم غير ما أنزل الله أنه يستحل وليس الحكم فقط أنه يكفر به. ابن تيمية هو فعلا قال كده في الكتاب. طيب يا سيدي، هو الأخري ابن مخلوف، معلش ابن مخلوف، هل تذكر الواقع التاريخي ابن مخلوف؟ يعني هو كان يتكلم عن شخص يقول ابن مخلوف. ماله ابن مخلوف المالكي؟ انا مش قادر افهم الواقع التاريخي. فهو يعني كنت كلام كتير عن نقله، بس يعني بيقول ايه بخصوص ابن مخلوف؟ هو قال اقرأه مش مشكله. اي هو المستحل الحكم بغير ما انزل الله، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على 3 معان: الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه يجب عقوبته، والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهو يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله فهو فقط كفر بلا نزاع بلا نزاع. كمن قال إن الدم والميت حلال ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. فلو كان الذي حكم فيه ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعري لم يكن له أن يلزم جميع الناس به ويعاقب من لم يوافقه عليه باتفاق الأئمة. فكيف القول الذي يقوله ويلزم به هو خلاف نص مالك وأئمة أصحابه وخلاف نص الأشعري وأئمة أصحابه. إذا قال وابن مخلوف يعني باستثناء وابن مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما أقدر على خير إلا وأعمل معه ولا أعين عليه عدو قط ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور. فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين. يعني أستغفر الله بس إيه. أنا أقول لك أنا الموضوع هو بعد الحمد لله الصلاة والسلام شبه الله. هو الأخ تكلم على الأول شبه استدل بها يقول أنصار السنة أنصار السنة غير أنصار السنة والمجيء كثيرون الذين يقولون أن ابن تيمية يقول إيه بقى. عيد أول عبارة بس عشان دي اللي هنعلق عليها. هما بيقول يعني لابد المتحدث لا إعراب النص والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. استنى بس عليه بس لحظة بس دي العبارة الأولى ودي المهمة الأولى اللي احنا نعلق عليها بسرعة في عجلة كده. طبعا العبارة بتتكلم عن استحلال الحرام أو تحريم الحلال أو الحكم بالشرع الإيه المبدل أو تبديل الشرع. كلام جميل. طيب ماشي. أولا نحن دائما أو أكثر مرة قلنا أن القوانين التي يحكم بها أولا هي تشتمل على تحليل المحرمات وتحريم الحلال دي رقم واحد. فهي لا تعتبر على سبيل المثال أن عمل قوم لوط جريمة في حد ذاته ولا يوجد نص في القوانين على ذلك. هي لا تعتبر أن الزنا مجرم في حد ذاته. هي تعاقب على مسائل معينة متعلقة بالزنا إما الاغتصاب الإكراه على الزنا الإكراه على الزنا ليس زنا في حد ذاته أو على الأجرة المأخوذة اللي هي الدعارة كما يقولون يعني. ماشي إباحة التعامل بالربا في المقابل تجريم إقامة الشريعة لأن عندهم إن الذي يسعى إلى تغيير النظام الديمقراطي هذه جريمة من الجرائم. زي ما قلنا في التعليق على الدستور على سبيل المثال أنهم قالوا إن الضرائب هي أساس العدالة الاجتماعية والضرائب الأصل فيها التحكيم وذكرنا جملة من أقوال العلماء في ذلك. وفي المقابل لما ذكروا الزكاة اللي هي بالعكس بقى أجمع الصحابة على قتال مانع الإيه الزكاة. فإذا نحن لو تطرقنا إلى كثير بقى من القوانين اللي هنتكلم عليهم بلفظ التحليل والتحريم هنلاقي إن في حاجات حرام يعتبرونها مباحة والعكس صحيح هم يعتبرون أن المباح حرام أو أحيانا يعاقبون عليه. ولكن هذا منظور جزئي. المنظور الثاني من نفس العبارة نقول إيه أو بدل الحكم أو بدل إيه الشرع. طب ما هنا هم بدلوا الشرع لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى لما جعل مثلا للزنا عقوبة يا جد أو جد هو جعل عقوبة مبدلة وهي الإيه الحبس أو كذا. لما ربنا سبحانه وتعالى جعل قاطع اليد للسرقة هم جعلوا الحبس ماشي. ربنا سبحانه وتعالى جعل الجد للقذف هم جعلوا عقوبة أخرى وهي الحبس أيضا أو غرامة أو كذا. فإذا هو بدل الإيه الشرع يبقى العبارة هنا منطبقة وصل كده. ما قال يعني وفي مثل هذا أنزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. دي هنعلق عليها بقى بس أنا هجيب لكم المرة القديمة فكروني كويس تعليق ابن تيمية ذات نفسه على معنى الاستحلال في هذه الجزئية وهو إنه لو الكتاب موجود ممكن حد لو هنا الصلاة المسلولة قرأ لكم نص الكلام دلوقتي موجود الصلاة عايز تقول حاجة؟ يقول كلام ابن تيمية قلت وتارة إن يعلم أن الله حرمه ثم يعاند المحافظ فهذا أكبر من الأمر الذي قدمه. تمام الصاغ المسلول مش موجود. طيب انا ان شاء الله المره القادمه اجيب معاك كتاب عشان اعلق لكم على حته الكلام على الاستحلال، لانه هنلاقي ان ابن تيميه ذات نفسه فسر معنى الاستحلال في قضيه الكفر بمعنى فعلها وليس بمعنى ان ينطق بانها مستحله. دي نقطه. كان فعلا شيخ عايز بس اضيف على المساله، كان ابن الجوزي رحمه الله لما ذكر تفسير الآية اليوم على لم يحكم أنزل الله قال فمن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا كما فعلت اليهود فهو كافر كفرا أكبر، ومن حكم غير ما أنزل الله غير جاحد خدت بال حضرتك فهو كفر دون كفر. فسمى فعل اليهود، اليهود اللي هم مجرد بس إن هم اصطلحوا على حد غير الحد اللي كان ملكوه بدلوا الحكم في الله. نعم سمى هذا جحودا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول أن هؤلاء بدلوا الشرع، لما ذكر الحكام دول قال هؤلاء بدلوا الشرع، وقال في نص آخر استبدلوا الشرع، مما يدل أن مسألة الاستبدال والتبديل لأنه هم بيستدل الكلام بتاع بندر بن نافع العتيبي أن في فرق بين الاستبدال وبين التبديل. طيب هي كويس تبدأ، احنا هنستأذن إخوة بس نرجو منهم الحضور إن شاء الله الجمعة القادمة أو الخميس القادم حضرتك، أن هنعلق المسألة دي في أول مناجلس إن شاء الله ماشي. وهنقول لكم نص كلام ابن تيمية أن هو قال أن في فرق بين استحلال المعصية أو الكبيرة وبين استحلال الكفر، فاستحلال الكفر ليس معناه أن ينطق الإنسان بأن الكفر أصبح حلالا، مش زي استحلال الحرام، وإنما هو مجرد فعله. فكان هو هيستدل بكلام تيمية هنجيب له برضه كلام تيمية بعيني، لأن هو اللي بيفسر كلام نفسه والذي يفسر إيه؟ كلام نفسي. وقال رحمه الله إن من اشترط الاستحلال في الأمر المكفر لذاته فهذه زلة عظيمة، هذه زلة عظيمة لا يقولها العلماء، لأن هناك فرقا بين الكفر وبين الحرام، فالحرام ليس مكفرا لذاته وإنما يكفر به العبد إذا استحله، وأما الكفر فإن مجرد فعله يكون كفرا وإن لم يصرح بالاستحلال، فمعنى استحلاله أن يقع فيه. ده كلام تيمية هنقرأه إن شاء الله بالنص المرة القادمة وصل. ولكن في ملحوظة تانية أو ملحوظتين. الملحوظة الأولى، معلش بقى لازم نعلق على النقطة دي بسرعة كده. الملحوظة الأولى اللهم صل على رسول الله ان احنا كلمة كفر دون كفر دي احنا علقنا عليها قبل كده بالتفصيل، قلنا متى تطلق كلمة كفر دون كفر او الكفر العملي او الكفر الاصغر؟ تطلق على المعاصي التي سماها الشارع كفرا. طب السؤال الثاني، لماذا يسمي الشارع او الرسول صلى الله عليه وسلم نحو ذلك لماذا يسمي بعض المعاصي كفرا؟ لان كل المعاصي من شعر الكفر، كما ان كل الطاعات من شعب الإيمان، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدأ من 60 أو بدأ من 70 شعبة، فعليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة وشعبة الإيمان، كذلك فإن كل المعاصي من شعب الكفر. يبقى زي ما الصدق من شعب الإيمان زي ما الكذب من شعب الكفر أو النفاق، زي ما الوفاء بالوعد من شعب الإيمان زي ما خلف الوعد عمدا من شعب النفاق، زي ما أداء الأمانة من شعب الإيمان خيانة الأمانة من شعب الكفر والنفاق، زي ما حفظ الفرج عن الحرام من شعب الإيمان والذين هم لفروجهم حافظون، زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن إلى آخره. يبقى ده السبب إن الشرع سمى بعض الكبائر كفرا. فحينئذ عندما تطلق كلمة كفر دون كفر أو كفر عملي أو كفر أصغر تطلق على الكبائر التي سماها الشرع كفر، لكن لا تطلق على الكفر المجرد لذاته. ما نجيش نقول إن من استهزأ بالله يكون كافرا كفر دون كفر، ما نجيش نقول من نازع الله في خصيصة من خصائصه يكون كفرا دون كفر، ما نجيش نقول إن من رضي أن يعبد من دون الله يكون كفر دون كفر. لا، يبقى احنا كده جعلنا الشعب الناقضة لأصل الإيمان، لأصل الإيمان بمنزلة الشعب التي تنقض واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. جعلنا الأمور المكفرة لذاتها في منزلة المعاصي والكبائر لذاتها، وهذا خطأ في استخدام القاعدة أو مبنى القاعدة ابتداء. وصل؟ ده خطأ إيه؟ فقلنا إنه إذا كان الله عز وجل، ركز معي، إذا كان الله عز وجل قد سمى من يشرع شرعا غير شرع الله عز وجل سماه طاغوتا، كما قال الله عز وجل في القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى إيه؟ إلى الطاغوت. طب الطاغوت هنا كافر ولا يعني ولا مسلم؟ الطاغوت هو كافر، بل هو من أئمة الكفر، لأنه منازع لله في خصيصة من خصائصه. وما سمي طاغوتا إلا لأنه طغى على حق الله. طب ده طاغوت جاي في مجال إيه؟ في مجال التحاكم، يريدون أن يتحاكموا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذا لو كان من يحكم بغير شرع الله عز وجل، خلي بالك الحتة دي كويس، وإذا كان من يحكم بشرع جديد مغاير لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر دون كفر، لو فرضنا ذلك يعني، كيف يسمين الله عز وجل طاغوتا؟ مع أن كلمة الطاغوت لا تطلق مش على الكافر حتى العادي، لا تطلق على من نازع الله في خصيصة من خصائصه، بل واجب الكفر به كمان، يعني ده بقى إيمان في الكفر. فلأجل ذلك قال الله: يريدون أن يتحكموا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمرهم الله أن يكفروا به كمان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني هو مش كمان كافر عادي، ده إيمان في الكفر يجب أن يكفر به. وصل؟ فإذا لا يطلق كفر دون كفر إلا على المعاصي والشعب التي تنقض شعب الإيمان الواجبة، وليس على الكفر الأكبر لذاته. فإذا كان الله قد سمى الحاكم المبدل أو الذي يتحاكم إليه غير الله ورسوله سماه طاغوتا، لا يصح بقى أن نقول إنه كفر دون كفر. يبقى ده استخدام خطأ في غير محله. وكذلك قلنا في أدلة كتير جدا، زي ما شفنا بقى في إيه، في مثلا في حديثة اسمه إيه ده، ما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرحنك هذا الوثن. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فقال رسول الله: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؟ فقال: ألم يحرموا عليهم ما أحل الله وحلوا لهم ما حرم الله فاتبعوهم؟ اتبعوهم. قال بلى. قال: فتلك إيه؟ عبادتهم إياهم. هم كده عبدوهم لما اتبعوهم، خلي بالك، لما اتبعوهم. ماشي؟ وكما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله الحكم ولي الحكم، وهذا يدل على أن من نازع الله في هذه الصفة فهو منازع لله في خصيصة من خصائصه، وهكذا. وقلنا في أدلة كثيرة. فمن الخطأ ابتداء استخدام هذه القاعدة على ما هو كفر لذاته وعلى من نازع الله في خصيصة من خصائصه. إيه اللي عمل نفسه في قضية الحاكمية دي بالذات؟ وإيه اللي خلى أن فيه كثير من العلماء يذكروا قضية كفر دون كفر في قضية الحاكمية وكذا وكذا؟ اللي عمل فيها اللبس أساسا هو الرواية المشهورة لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ومن لم يحكم من الله فلكم الكافرون، قال: كفر دون كفر. وهذا هو أيضا عن طاووس، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون عليه، وإنما هو كفر دون كفر، ونحو ذلك. هذه الرواية تحدثنا عنها من قبل، وقلنا إن هذه الرواية رواها الحاكم ومدارها على إسناد فيه رجل يقال له هشام بن حجيج، وهو ضعيف اتفاق المحدثين. فالرواية اللي هي مذكورة في التفسير واللي الكثيرين بقى بنوا عليها التفصيل في قضية إيه؟ كفر دون كفر دي، وجعلوا المسألة تنقسم إلى قسمين، وطارة تكون كفر أكبر، طارة الكفر أصغر، وكذا وكذا. واللي قال لك لازم الاستحلال ولا اللي قال لك لازم الجحود واللي واللي كلها مبنية على أساس إيه؟ تفسير أو المفسير المنسوب لابن عباس بقوله في يوم لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون على كفر دون إيه؟ دون كفر. هذه رواية. بس في رواية تانية بلفظ صحيح يعني اللي هي بلفظ بالضبط بس هي أظن قال إنه ليس بكفر مخرج من الملة. لا بالعكس بقى أنا هجيب لك وعند البخير وعكسه ماشي ولكن هنعلق تعليق بسيط ماشي هنقول إنه كفر لا مش على كده مش النقطة الثانية ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سئل عن الرشوة فقال ذاك من السحت قيل له أفرأيت الحكم بغير ما أنزل الله قال ذاك الكفر الأكبر وإن شاء الله برضو فكرونا المرة القادمة نقرأ لكم بعض نقولات السلف في هذه المسألة ودي كتبها الشيخ صادق ابن عبد الله في كتاب إيه؟ فتنة العصر اللي هي في قضية التشريع وقال إن من يسأل على هذه الرواية كانت أولى أن يقول إن أكثر أقوال السلف على الذهاب إلى الكفر الأكبر يعني حتى لو أثبتنا كلمة الكفر الأزهر فأكثر قول السلف إيه؟ على عكس ذلك بقى نقطة مهمة أن نلفت النظر إليها وإنه عندما نقول إنه ثبتت هذه الروايات عندما نقول إنه ثبتت روايات الكفر دون كفر في تأويل هذه الآية فلماذا أتت هذه الروايات في تأويل هذه الآية بعينها لملحوظة مهمة جدا لأننا نلاحظ أن هذه الآية تتكلم عن عدم التنفيذ العملي طب واحد يجي يقول انت ازاي بتقول ان بتتكلم عن عدم التنفيذ العملي مش على الحكم الشرعي المعدلة نقول له لان لو نظرنا الى لفظ الآية الآية تقول ايه ومن لا يحكم يحكم ده ايه فعل مضارع على وزن يفعل يبقى ومن لم يفعل يبقى عندما نقول انها تتكلم عن عدم الحكم العملي غير من يشرع تشريعا آخر وصل يبقى في النهاية أن حتى لو ثبت هذه الأقوال على ابن عباس أو غيره يبقى هي جاية في سياق معين وهو عالم التنفيذ العملي للحكم الشرعي مش على تبديل حكم مكان حكم وصل مش على تبديل حكم مكان وثانيا واخيرا حتى لا نطيل على حضرتكم معلش ده اخر حاجه هنقفل بيها ان زي ما قلنا انه اذا اتت اقوال العلماء او غير ذلك في تقييد الحكم الشرعي لازم ننظر وجه دلاله التقييد احنا لما اصلنا ان منازعه الله في التشريع كفر اصلناها من نصوص واضحه لا تحتمل لبس قلنا دي خصيصه من خصائص الله ألا له الخلق والأمر إن الحكم إلا لله الإشراك في الحكم مثل الإشراك في العبادة كما قال الله عز وجل ولا يشرك في حكمه أحدا في قراءة ابن عامر وهي قراءة متواترة من القراءات السبع يعني مش قراءة أحد بهكذا ولا تشرك في حكمه أحدا وهذه صريحة في النهي عن الشرك في الحكم صراحة في النهي عن الشرك في إيه؟ في الحكم تسمية الله عز وجل لمن يتحكم إليه غير الله ورسوله بالطاغوت يريدون أن يتحكموا من الطاغوت ماشي حديث الإمام مسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فسر ذلك قال فأحلت لهم ما أحللت فحرمت عليهم ما أحللت لهم حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما أنا منزل به سلطان إلى غير ذلك فقلنا عندما تأكد ذلك وأن هذه خصيصة من خصائص الله من نزعوا فيها يكون طاغوتا ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح وكان يسمى بأبي الحكم قال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم وقلنا معنى ذلك أن الحكم من أسماء الله وأن الحكم يخص الله لأن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد التخصيص إلى غير ذلك فمن هنا قلنا إذا تأصل معنا أن منازعة الله في التشريع والتحليل والتحريم كفر أكبر من منازعة الله في خصيصة من خصائصه، وأن فعل ذلك تكون طاغوتا. فلما نيجي نستخدم كفر دون كفر، احنا قلنا كفر دون كفر تستخدم امتى؟ دي المهمة بقى، استخدم في المعاصي والكبائر التي سماها الشرع كفرا. يبقى لما نيجي نقول بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نازل زنا هينازني وهو مؤمن، ايوه، لان الشرع ما جاش قال ان هيزني هقيم عليه حد جدا، اللي هو الحته دي ما قالش ان هيزني هقيم عليه حد الايه جدا، ولان الزنا لا ينقض اصلا ايمان، هو ينقض شعبه واجبه وهي حفظ الفرج عن الحق. وصل؟ يبقى ابتداء كلمه كفر دون كفر بتطلق على الكبائر والمعاصي التي سماها الشارع كفرا، لكن ما كان كفرا بذاته ما ينفعش نطلق عليه كفر دون ايه كفر. وصل؟ يبقى احنا عندنا يعني عايزين نقول لما نيجي نستخدم القاعده نستخدمها في محلها الايه الصحيح. وصلت يا اخوانا؟ ده مؤقتا باختصار، معلش انا مش هقدر اكمل بقى بقيه الاسئله عشان بس في اسئله كتير جدا، ونعدكم المره القادمه نفتتح بهذه المساله ان شاء الله اللي هي متعلقه بذكر كلام التيميه، والنقطه الثانيه اللي هي نقطه ايه أقوال السلف أقوال السلف في كفر دون كفر في الآية، يعني في التعليق على الآية. ماشي؟ ولكن إحنا بقى بنلفت النظر في النهاية إن ده يعني إيه طريقة خاطئة، لأن لو ناخد بالنا إنه مثلا على سبيل المثال إحنا ما جينا علقنا على الدستور لأنهم بيقولوا إيه إن الشعب مصدر الايه السلطات ولك، وانه هو صاحب الحق الوحيد، صاحب الحق الوحيد في ايه في التشريع وتفسير القوانين ونحو ذلك، طبعا عن طريق المواد. فاذا هنا في نقطه مهمه ان طريقه التقعيد اصلا لهذه القضايا خطا، ان هو جعل مراد التشريع لمين؟ لله، ثم خالف امر الله ولا جعلها للشعب؟ معناها للشعب. فأنا بقول له لا، احنا هنا مختلفين تماما. انت بتتكلم عن كفر دون كفر، دي اتكلم فيها على من جعل مراد التشريع لله ثم خالف امر الله، ان ساعتها نتناقش معك. انما من جعل مراد التشريع الى غير الله وجعل الشعب ومصدر السلطات كلها والمصدر الوحيد للسلطات، في الحالة دي انا ما اقدرش اقول لك ان انت ايه، مش ما اقدرش اقول لك، في الحالة دي يجب ان اقول لك إن ما ينفعش استخدام كلمة كفر دون كفر ابتداء، إنه لم يجعل مراد التشريع إلى الله عز وجل، بل نازع الله في ألوهيته وفي خصائصه. أصل مش عايز أطول أكتر من كده الآن، تعليقات سريعة جدا. نعم، ينفع أقول على حد منهم إن هو متأول؟ أي سؤال بقى خليه المرة القادمة عشان كده مش أحسن كده، أنا إيه مش هنخلص النهاردة. النقطة اللي بعد كده أنا عايز أقول بكرة طبعا في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية، طبعا كنا عايزين نعلق على الموضوع ده ومتعلقاته، معلش في شوية بقى، فبعد صلاة الجمعة في وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية لاحتجاجنا على قصف مالي وقصف الإخوة والمسلمين في الشمال المالي. وخطبة الجمعة إن شاء الله، خطبة الجمعة في ملاقة الزهور، في حاجة تانية بس جزاكم موفقين، معلش هنأجل أي بقى إيه استفسارات أخرى الحلقة القادمة للأسئلة. بس طب ممكن الحلقة القادمة بعد إذنكم هنخليها فقط للاستفسارات والأسئلة، مش هندي فيها شيئا، والإخوة تيجي بدري عشان إيه نقرأ لهم الكلام اللي إحنا ذكرناه. تمام، بإذن الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير.